أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء جديد من القرارات التي اتخذت في الأمة الإسلامية في تاريخها العظيم، وهذا القرار فعلا من أعظم القرارات وأجرأ القرارات في تاريخ الأمة. هذا القرار أخذه سيد من سادات المسلمين، حقيقة سيد في كل شيء، سيد في أخلاقه، سيد في شجاعته، سيد في حلمه، سيد في كرمه، سيد في أمانته، سيد في علمه. علمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أعلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. سيد في كل شيء. أقول لكم حاجة غريبة جدا، سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد، وعسى الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ثم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قرار جريء جدا خده الحسن ابن علي رضي الله عنهما، قرار عصم به الدماء الكثيرة من دماء المسلمين، قرار حل به مشاكل ضخمة جدا، قرار خرج به بالمسلمين من أزمة أخذت 5 سنوات كاملة من عمر الأمة الإسلامية، قرار رجع الأمة الإسلامية من جديد إلى عهد الفتوحات وإلى عهد الجهاد في سبيل الله وإلى عهد نشر العلم وإلى عهد الدعوة إلى الله عز وجل. قرار عندما أخذه سمي العام الذي أخذ فيه هذا القرار بعام الجماعة، تجمعت الأمة بعد فرقة، اتحدت بعد تشرذم. هذا القرار العظيم من أعظم القرارات في تاريخ الأمة الإسلامية. بنقول إن عشان أفهم هذا القرار الذي أخذه الحسن بن علي رضي الله عنهما، لابد أن أعود إلى الوراء قليلا وأفهم يعني إيه قرار ياخده الحسن بن علي بالتنازل، وعن إيه تنازل رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه وعن الصحابة أجمعين. لازم أرجع ورا شوية وأشوف القصة أصلها إيه بإيجاز شديد وبدون الدخول في تفصيلات. القصة بدأت منذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين، واتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة عن هذا القرار الذي أخذه عثمان بن عفان بالاستشهاد في يوم أن حاصره المنافقون والمتمردون. وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، انقسم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه إلى فريقين، فريق يؤيد قتل قتلة عثمان رضي الله عنه، وفريق يقول تهدأ الأمور ثم بعدها نقتل قتلة عثمان. الفريق الذي كان يريد قتل قتلة عثمان حالا كان فيه السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان فيه طلحة ابن عبيد الله، وكان فيه الزبير بن العوام، وكان فيه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. والفريق الذي كان يقول نؤجل أخذ الثأر من قتلة عثمان أو إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان على رأس هذا الفريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بدون الدخول في تفصيلات، حصل نوع من القتال بين الفريق الأول والفريق الثاني، موقعة الجمل ثم موقعة صفين، وأريقت دماء كثيرة من دماء المسلمين. وزي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت أن الخوارج عليهم لعنة الله قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يظنون أنهم بهذا القتل يتقربون من الله عز وجل. وبمقتل علي بن أبي طالب بويع الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة، وأصبح الخليفة الخامس الراشد رضي الله عنه وأرضاه. طيب تعالوا نفكر مع الحسن بن علي رضي الله عنه، نعرف إزاي ممكن يتحل هذا الموقف. الحسن بن علي نظر إلى الوضع فوجد وضعا مأساويا من أول يوم استلم فيه الحكم وهو يريد أن يتم الصلح. وعلى فكرة كان الحسن بن علي يريد الصلح، وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أيضا يريد الصلح، وكلاهما تراسل في هذا الأمر. لكن الحسن بن علي فكر في شعبه، في جيشه. الجيش الذي بايع الحسن بن علي كان جيش العراق، وكان في غاية التهور والاضطراب في ذلك الوقت. كان يخرج كثيرا على علي بن أبي طالب نفسه، على أبي الحسن بن علي، فما بالكم بالوضع مع الحسن بن علي نفسه. فوجد أن الجيش في غاية الاضطراب، وأنه لو أعلن لهذا الجيش أنه يريد الصلح لعلهم يخلعوه أو لعلهم يقتلوه، زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقة أن هذا القرار عرض الحسن بن علي لمخاطر كثيرة، فعايز ياخد قرار الصلح وفي نفس الوقت لا يريد لجيشه هذا أن يعرضه لمهالك أو لمخاطر تضيع على المسلمين فرصة الصلح. ماذا فعل؟ قرر أن يخرج بجيشه وكأنه يخرج إلى قتال جيش الشام، وكأنه يخرج إلى حرب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واتجه بجيشه ناحية المدائن. وعندما علم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما يريد أن يخرج بجيشه لقتاله، خرج هو الآخر بقتاله، وإن كان يريد الصلح هو الآخر. يعني الطرفين يا إخواني عايزين الصلح، لكن الطرفين خارجين بجيوش لإقناع المسلمين أنه لو التقت هذه الجيوش فستكون كارثة. هذه الكلمة قالها معاوية بن أبي سفيان عندما نظر إلى الجيوش الضخمة، وقال له عمرو بن العاص إن هذا الجيش لا أراه يفر، جيش بتاع الحسن بن علي، قال لا أراه يفر ولن يفر حتى يقتلوا أمثالهم. فقال معاوية بن أبي سفيان ومن لي بأبناء المسلمين ومن لي بضيعتهم ومن يحفظ ثغور المسلمين إن قتل كل هؤلاء؟ فأرسل عبد الرحمن بن سمرة وأرسل عبد الله بن عامر بن كريز ليتم الصلح مع الحسن بن علي رضي الله عنهما. الحسن بن علي استقبل رسل معاوية بن أبي سفيان وقال له أن معاوية يريد الصلح. فماذا فعل الحسن بن علي؟ تعالوا كده نفكر مع الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه ونشوف إزاي ممكن ياخد قرار جريء يتنازل فيه عن الحكم لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه له خلفيات كثيرة أهلته أن يأخذ هذا القرار الجريء. أولا، لماذا هذا القرار قرار جريء؟ أولا قرار جريء لأنه سيتنازل عن الحكم. خلي بالك الحكم فتنة كبيرة جدا، ياما في ناس ضحت بأرواحها لأجل أن تأخذ الحكم، ياما في ناس ظلمت واستبدت وتكبرت وتجبرت لأجل أن تأخذ الحكم. الحسن بن علي سيأخذ قرارا بالتخلي عن الحكم، هذا قرار فعلا جريء يتغلب فيه على نفسه، يتغلب فيه على مشاعره كإنسان. خلي بالك الناس كلها في الأرض كلها إلا ما رحم الله عز وجل بتحب الحكم. الحسن البصري رحمه الله كان يقول آخر ما يخرج من قلب الإنسان حب السلطان، آخر حاجة تخرج إلى أن يموت وهو يحب السلطان. الحسن بن علي تطهر من هذا الأمر وأخذ القرار الجريء بالتخلي عن هذا الحكم، مع أنه هو مفروض يحكم دولة تصل إلى الصين شرقا وتصل إلى المغرب العربي غربا، دولة في منتهى الضخامة، دولة الخلافة الراشدة بعد سنوات وسنوات وسنوات من الفتح، يتنازل عن كل ذلك ليعصم دماء المسلمين. والقرار الجريء برضه لأن الجيش بتاعه زي ما قلنا جيش متهور في ذلك الوقت، جيش العراق كان شديد الاضطراب، فلو أخذ مثل هذا القرار هو معرض للقتل. خلي بالنا أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما أخذ قرار الصلح وقرار التحكيم قتل وخرج عليه الخوارج كما ذكرنا في الحلقة السابقة. فمعنى كده أن القرار ده ممكن يعرض الحسن رضي الله عنه وأرضاه للقتل، ومع ذلك أخذ القرار، قرار جريء جدا. إزاي خذ القرار ده؟ أولا نفكر في طبيعة الحسن رضي الله عنه وأرضاه. طبيعة الحسن طبيعة لينة هادئة رقيقة، من الناس يا إخواني من قلوبهم ألين من اللبن كما قال صلى الله عليه وسلم، ألين من اللبن في الله عز وجل، ومن الناس من قلوبها أشد من الحجارة في الله عز وجل. سبحان الله، يعني ممكن طرفين نقيض ويكونوا الاثنين يهدفوا إلى إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أديكم مثال تفهموا بالصورة عشان لما نفهم قرار الحسن رضي الله عنه وأرضاه لا نخطئ غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نشوف مثلا قضية أسارة بدر، الصديق أخذ قرار العفو عن الأسارة، وعمر بن الخطاب أخذ قرار قتل الأسارة جميعا. هذا أخذه في الله وهذا أخذه في الله. على القرارين دولت كيف علق صلى الله عليه وسلم، كيف وصف هذا الرجل وذاك الرجل، كيف وصف الصديق؟ قال إن الله عز وجل ليلين قلوبا حتى تصبح ألين من اللبن، ووصف الصديق بأنه يشبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه يشبه عيسى عليه السلام. خلي بالك سيدنا إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك ألي، ما قالش فإنك أنت القهار الجبار، فإنك أنت المنتقم، إنما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، يعني يطمع في المغفرة حتى لمن عصاه. ثم شبه الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بمن؟ شبهه بنبيين كريمين، شبهه بنوح عليه السلام وبموسى عليه السلام، يعني مع أن كل طرف أخذ قرار مختلف تمام الاختلاف عن الطرف الآخر، إلا أن القرارين في سبيل الله عز وجل. هذا هو الحسن. الحسن من نوعية الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الحسن من نوعية عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، خد القرار الجريء الذي يتصف باللين والرقة، متوافق تمام التوافق مع طبيعة الحسن رضي الله عنه. الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان زاهدا في الدنيا، يعني لا ينظر إلى هذه الدنيا مطلقا، إيه يعني ملك وإيه يعني حكم وإيه يعني خلافة، لا ينظر إلى هذا مطلقا. لذلك هان عليه جدا أن يتنازل عن حكم دولة ضخمة جدا من الصين إلى المغرب، أمر ده الناس بتتصارع على حكم مدينة من المدن، على حكم نادي من الأندية، على حكم حتى مسجد من المساجد، يحدث صراع بين المسلمين. لكن الحسن بمنتهى البساطة، الدنيا لا تمثل عنده مثقال ذرة، لا تمثل عنده قطرة في يم هذا حفيد الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تربى في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي كان يقول للدنيا: يا دنيا غري غيري، قد طلقتك ثلاثا بلا رجعة. هذا الرجل تربى في بيت فاطمة رضي الله عنها بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، تربى في فاطمة الزاهدة العابدة، الزاهدة في قبل زواجها، والزاهدة في زواجها نفسه، والزاهدة بعد زواجها. فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وإن كانت قد تركت الحسن بن علي وعمره 8 سنوات، إلا أنها زرعت فيه هذا الزهد في الدنيا، وهذا البعد عن كل زخارف الدنيا. الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا له طبيعة تفسر هذا الموقف، أنه كان حكيما رافضا كل الرفض لكل صور القتال بين المسلمين من أول يوم. يا إخوان، لما تيجي تراجعوا قصة الفتنة هتلاقوا أن سيدنا علي خرج من المدينة لمنع جيش السيدة عائشة رضي الله عنها وجيش طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام من الوصول إلى البصرة لقتل قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي كان عايز يخرج بجيشه يمنع جيش السيدة عائشة وأصحابها، لكن سيدنا الحسن كان رافض لخروج سيدنا علي من أول أيام الفتنة، وهو يرفض اصطدام الجيوش ببعضها البعض، تخيلوا. ولما خرج سيدنا علي، طبعا خرج مع الحسن لأنه لا يستطيع أن يرفض قرار علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب أولا الخليفة، ثانيا هو أبوه، ثالثا هو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فخرج معاه، لكن خرج وهو غير مقتنع. ومرت الأيام، وخرج سيدنا علي بن أبي طالب لحرب معاوية بن أبي سفيان في موقعة صفين، وكان الحسن بن علي رافضا لهذا الخروج، ومع ذلك خرج طاعة لأبيه الخليفة وطاعة لأبيه العالم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولما خرج إلى المدائن في هذه الأيام لجيش معاوية بن أبي سفيان، لم يخرج وهو يعزم على القتال، الجيش كله خارج للقتال، لكن في نفس الحسن من داخله لا يريد القتال، لكن يريد أن يضع الجيوش أمام بعضها البعض، ليعلموا أنه لو التقت هذه الجيوش فستكون كارثة، وعند ذلك يقبلون بالصلح رضي الله عنه وأرضاه. الحسن بن علي كان يرى آثار القتال الواضحة، كان يرى أن الأعداد الكبيرة من المسلمين من الصحابة ومن التابعين قد أريقت دماؤهم في هذه الفتنة، مش سنة ولا اثنين، 5 سنوات كاملة ودماء المسلمين تسيل في العراق وفي الشام هنا وهناك، حتى في المدينة المنورة دماء كثيرة سالت. يا إخواني وأخواتي، في هذه الفتنة الكبيرة 5 سنوات، فتنة كبرى حقيقة، من سنة 35 لسنة 40، والمسلمون لم ينعموا بيوم واحد. يرى كل ذلك الحسن بن علي رضي الله عنه، يرى أن الجهاد في سبيله توقفت حركة الفتوح من سنة 35 لسنة 40، مفيش أي حركة فتح إسلامي، مفيش أي حركة جهاد إسلامي، يرى كل ذلك ويعرفه. علم أن العدو طمع في المسلمين، تعرفين ان الجيش البيزنطي دخل على الدولة الاسلامية في زمان الفتنة؟ طبعا الجيش البيزنطي شاف المسلمين بيتصارعوا مع بعض فطمع في الدولة الاسلامية، لولا ان وقف له معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وقفة صلبة، قال، ارسل رسالة قوية جدا لامبراطور الدولة البيزنطية، وقال: والله لئن لم ترجع لاتحدن مع اخي ولا يكونن نقمة عليك وعلى شعبك. خاف الامبراطور البيزنطي ورجع، لكن الحسن بن علي يرى هذا الهجوم على الدولة الإسلامية ويعلم أن الأيام القادمة ستكون على المسلمين إن لم يتوحدوا. الحسن بن علي رجل حكيم سياسي عسكري، يرى أن القوة الشامية متوافقة ومتكافئة مع القوة العراقية، يعني المشكلة مش هتتحل في معركة ولا اتنين ولا عشرة، هنفضل زي ما احنا كده على القتال إلى أن يفنى المسلمون. يعني بيحسبها عسكريا صح، شايف أن مفيش أمل. لو كان عنده القدرة على إرغام الجيوش الأخرى على طاعته عسكريا لفعل ذلك، وهذا أمر مباح شرعا ويجوز شرعا، لكنه لم يفعل ذلك لأن القتال سيستمر سنوات طويلة إلى أن يفنى المسلمون. الحسن بن علي كان باصص للجيش بتاعه، الجيش في غاية الاضطراب يا إخواني، جيش العراق في ذلك الزمن سبحان الله خرج على علي بن أبي طالب أكثر من مرة، وخرج على الحسن بن علي أكثر من مرة، وكانوا ينادونه بعد الصلح بكلمات عجيبة، يقولون له يا مذل المسلمين. تخيل، انظر إلى سوء الأخلاق، إلى من يتكلمون؟ يتكلمون مع الحسن بن علي رضي الله عنه، الحسن حفيد الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحسن سيد شباب أهل الجنة، الحسن السيد كما وصفه صلى الله عليه وسلم، يتكلمون معه ويقولون يا مذل المسلمين. فعلوا ذلك مع الحسن، وبعدها بعشرين سنة وأكثر فعلوها مع أخيه مع الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فكان أهل العراق في ذلك الزمن في غاية الاضطراب، يرى هذا الجيش ويعلم أنه إن كان قد تخلى عن أبيه فقد فسوف يتخلى عنه ضرورة، ومع ذلك ينظر إلى جيش المقابل، جيش الشام. جيش الشام من أول أيام الفتنة وهو على قلب رجل واحد، يعني ما اختلف جيش الشام مطلقا على معاوية بن أبي سفيان، تخيلوا، بما فيه من الصحابة وبما فيه من التابعين، الكل كان على قلب رجل واحد، الكل يطيع معاوية بن أبي سفيان طاعة مطلقة، الكل على قناعة تامة أنه يجب الأخذ الثأر من قتلة عثمان وإقامة الحد عليه قبل مبايعة علي أو قبل مبايعة الحسن رضي الله عن الجميع. هذا اجتهادهم، وتكلمنا عليه في حلقة سابقة أيام الكلام على الخوارج، الحلقة السابقة مباشرة. فهذا الوضع يا إخواني وضع صعب جدا. الحسن رضي الله عنه وأرضاه يرى أن جيش الشام أكثر تماسكا من جيشي، وإن كان جيشه أكبر إلا أن جيش الشام أكبر قدرة أو أكثر قدرة على إتمام المعركة لصالحه. الحسن بن علي يرى أن الوضع فتنة، يعني كان يعذر معاوية رضي الله عنه وأرضاه في رأيه، نعم الاجتهاد الأصوب مع علي، نعم الاجتهاد الأصوب مع الحسن بن علي وليس مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. معاوية اجتهد في هذه القضية وأخطأ فله أجر إن شاء الله، وعلي بن أبي طالب اجتهد وأصاب، ومع الحسن رضي الله عنه ومع كل فريق علي رضي الله عنه اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران إن شاء الله رب العالمين، لكن يعلم في النهاية أن الوضع فتنة، بدليل أن بعض الصحابة اعتزلوا الفتنة. هو يعني إيه اعتزل الفتنة؟ يعني إيه في ناس لا تشترك مع هذا الفريق أو لا تشترك مع هذا الفريق، زي سعد بن أبي وقاص، زي محمد بن مسلمة، زي عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، ازاي يعتزلوا الفتنه؟ معنى اعتزال الفتنه ان هو مش عارف الحق مع ده ولا مع ده، فتنه حقيقيه يبيت فيها الحليم حيرانا. الصحابه لو كانوا فعلا يعرفوا ان الحق تمام الحق مع علي ويدركون ذلك ما جاز لهم ان يعتزلوا، لكنهم اعتزلوا انهم لا يعرفون. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا وكاننا في ضباب، منا من اجتهد فادرك الطريق الصواب كعلي بن ابي طالب، ومنا من اجتهد فلم يدرك الطريق الصواب كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومنا من انتظر حتى تنقشع الفتنة أو ينقشع الضباب، وكنت منهم. كان عبد الله بن عمر من الذين اعتزلوا الفتنة إلى أن تظهر الرؤية الواضحة. فكان سيدنا الحسن يرى هذا الأمر ويثبت الإيمان للفريق الآخر كما أثبته رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني رب العالمين أثبت الإيمان لطائفة علي وأثبت الإيمان لطائفة معاوية رضي الله عن الجميع، أثبت لهم الأخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل، يدرك ذلك كله الحسن بن علي. الحسن بن علي كان يعلم أنه سيتنازل لمن؟ عندما يتنازل عن حكمه سيتنازل لمن؟ سيتنازل لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهو رجل له من الثقل ما له في تاريخ الأمة الإسلامية. أنا أعلم أن تاريخه شوه كثيرا في تاريخ الإسلام والمسلمين، أنا أعلم ذلك، لكن يا إخواني وأخواتي اعلموا أن هذا الرجل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائتمنه صلى الله عليه وسلم على الكتابة، كان يكتب رسائله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب رسائله إلى هذا وذاك من القبائل المختلفة، بل قال البعض أنه كان يكتب وحي السماء، كان يكتب القرآن الكريم. هذا الرجل ائتمنه الصديق على جيوش الفتح، وائتمنه عمر بن الخطاب على إمارة طرابلس، ثم على إمارة الشام بكامله. وعمر بن الخطاب مش راجل سهل يا إخواني. عمر بن الخطاب إذا ائتمن أمر إنسانا على أمر ما فهو حقا مؤتمن، لأنه كان يدقق تماما التدقيق في ولاته. عمر بن الخطاب ما كان عنده أي منع يعزل أي إنسان مهما كان اسمه كبيرا. عزل أبو موسى الأشعري، وعزل سعد بن أبي وقاص، وعزل عمار بن ياسر، وعزل العلاء بن الحضرمي، لكنه ما عزل معاوية بن أبي سفيان. تخيل، انظر إلى مدى الثقة في هذا الإنسان. هذا الإنسان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تولى إمارة الشام 20 سنة متصلة، يعني طول فترة عثمان بن عفان وجزء من فترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وطول فترة طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يعني إنسان استطاع أن يحكم الشام 20 سنة كاملة دون حدوث أي نوع من الاضطراب أو الخلل في داخل الدولة الإسلامية. خلي بالك لما أقول الشام معناها 4 دول دلوقتي. الشام يعني سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. يعني رجل يحكم 4 دول كاملة من دول هذا الزمن الذي نعيش فيه ولا يحدث اضطراب في دولتي طول 20 سنة. فبيسلم الحكم لرجل فاهم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعتبر عم الحسن، يقول ما رأيت أحدا أخلق بالملك من معاوية بن أبي سفيان. تخيلوا، ما رأيت أحدا أخلق بالملك من معاوية بن أبي سفيان، أشد الناس قدرة على سياسة الناس، أشد الناس قدرة على حكم الناس. يعني الحسن بن علي لا يضيع الأمة بالتنازل عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. الحسن بن علي شايف فتنة الخوارج تتفاقم في دولته. الخوارج قتلوا سيدنا علي بن أبي طالب منذ أيام، وبويع الحسن رضي الله عنه وأرضاه بالحكم. مش بعيد تاني يوم يقتلوا الحسن بن علي. وخلي بالك، الحسن بن علي تعرض لمحاولة اغتيال، وقام وقال يا أيها الناس اتقوا الله فينا يا أهل العراق. هكذا كان يقول الحسن بن علي، اتقوا الله فينا فنحن أهل البيت. تخيل، مش فاهمين هذه القضية، نحن أهل البيت تعرض لمحاولة اغتيال. فهذا ممكن يتفاقم ويتفاقم، ويعلم أن معاوية بن سفيان قادر على رد فتنة الخوارج. الحسن بن علي يقينا يا إخواني، وهذه مهمة جدا جدا، يعلم أن له هو شخصيا دور في حل هذه القضية. ليه؟ لأنه يؤمن تمام الإيمان بما قاله جده صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد عسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. إذن له دور في هذا الأمر، وفعلا خد الدور الإيجابي رضي الله عنه وأرضاه، واشترط على معاوية أنه إذا تنازل له عن الحكم أن يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وألا يطلب أحدا ممن قتل في هذه الفتنة. يعني في هذه السنوات الخمس قتل عدد كبير، لا يتتبع هؤلاء الذين قتلوا والذين قتلوا ويقيم الأحكام على هذا وذاك، فتحدث فتنة أكبر فتقفل هذه الصفحة بكاملها. ووافق معاوية بن أبي سفيان على هذه الشروط، وأخذ الحكم، وتنازل الحسن بن علي. ويا إخواني، لم يتنازل أبدا أبدا عن ضعف. انظروا إلى كلماتي أقرأه عليكم، يقول إن الناس يزعمون أني تركت الخلافة عن ضعف، فلقد كانت جماجم العرب بيدي تسالم وأن أسالم وتحارب وأن أحارب، ولكني تركتها ابتغاء وجه الله عز وجل. محال يا إخواني وأخواتي أن يكون السيد ضعيفا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله أن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.